فهمت بدرسكم ان فهمت بدرسكم ان طلقة عبد الله بن عمر انها لا تصح، ليس كما يقول البعض انها النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان يردها، ولكن حجبت. نعم لا حجبت. نعم حجبت انه يعني قال في الشرع وهو معلول لانه ما كان يعرف الحكم. طب من فعل مثل فعله تحسب؟ نعم لأن نفس ابن عمر سئل السؤال فأجاب بأنها تحسب، وقال له أرأيت إن استحمق؟ يعني نفهم أنها تحسب لكن يجب أن يردها. أيضا يرجعها يعني هو صلاة رجعي. ولو أتم الثلاثة خلاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.